الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في شرح كلمة الإمام الطحاوي: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وأخذنا في ذلك جملا من القواعد طيبة، وأظن وقفنا عند القاعدة كم؟ إيش؟ السادسة. طيب، المسألة التي بعدها قاعدة: التوبة والاستغفار لا يتعاظمهما شيء. التوبة والاستغفار لا يتعاظمهما شيء، بمعنى أنه لا يمكن أن يقف ذنب مهما عظم أمره ومهما فخم شأنه أمام الاستغفار الصادق والتوبة الصادقة. فإذا تاب العبد توبة صادقة فإن توبته إذا قبلها الله منه جاءت على جميع سيئاته وذنوبه، بغض النظر عن عظمها وبغض النظر عن نوعها وجنسها. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو ذنب النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح ابن الله. ومع ذلك، أي مع ذكر هذه الجرائم العظيمة في حق الربوبية، يقول الله عز وجل بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وفي رواية: وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقبل ذلك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة لا يتعاظمها ذنب، وهذا يبعث في نفس العبد الرجاء، لا سيما إذا كثرت ذنوبه وطال زمانها، ألا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من روح الله إذا كانت توبته صادقة وكان ندمه صادقا. فمهما كان هذا الذنب فإياك أن تيأس أيها المؤمن، فإن الله عز وجل جاعل لهذا الذنب فرجا ومخرجا بالتوبة الصادقة والاستغفار. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من؟ ويتوب الله على من تاب. وفي الأثر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإياك أن يأتيك الشيطان ليثبط روحك عن التوبة مهما عظم ذنبك، فإن لها ربا يغفر الذنوب. إذن التوبة والاستغفار لا يتعاظمها ذنب، وهذا مأخوذ من قول الإمام الطحاوي قال: ونستغفر لمسيئهم. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا أمن من ضلال أحد ولا يأس من هداية أحد. لا أمن من هداية مهتدٍ، لا أمن من ضلال مهتدٍ ولا يأس من هداية ضال. فمن كان ضالًا فإياك أن ينقدح في قلبك يأس من هدايته، فلربما يجري الله عز وجل عليه له أسباب الهداية. مهما بلغ العبد في الضلالة فإياك أن تحكم عليه ما دامت روحه بين جنبيه، فلعل الله عز وجل أن يكتب له الهداية فيهتدي، حيث قد اقتنعت قلوب كثير من الناس بعدم هدايته. ومن كان في هداية واستقامة فإياك أن تأمن عليهم من الانتكاسة والحور بعد الكور. فمن كان مهتد فلا بد أن يعيش بالخوف من العودة إلى الوراء، ومن كان ضالا فعليه أن يكمل مراتب ثقته بالله أنه إن أقبل على الله صادقا فسيغفر له. فمن كان مهتد فلا أمن أبدا من هدايته، ومن كان ضالا فلا يأس أبدا من هدايته. وهذا أخذناه من قول الإمام الطحاوي: ولا نقنطهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فنخاف عليهم إذا كانوا مؤمنين أن يرجعوا على أعقابهم بسبب شبهة عرضت أو شهوة عرضت على قلوبهم. وقوله: ولا نقنطهم، إذا كانوا أهل ذنوب ومعاصي وضلال فلا نقنطهم من رحمة الله، بل نفتح لهم آفاق الرجاء، وأن الله عز وجل هو الغفار لمن استغفر وعمل صالحا ثم اهتدى. المسألة التي بعدها قوله رحمه الله: ونخاف عليهم. اعلم أن الخوف ينقسم إلى قسمين: إلى خوف ممدوح، وإلى خوف مذموم. أما الخوف المحمود الممدوح فهو الذي يحمل صاحبه على مطالعة جوانب قصور نفسه، وعلى التوبة إلى الله عز وجل ومجانبة الذنوب والمعاصي. فإذا خفت من الله خوفا حملك على تكميل مراتب النقص عندك، وحملك على ترك الذنوب والمعاصي، فهذا هو الخوف المحمود الذي أمر الله عز وجل به في قوله: يا عبادي فاتقون. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وأما الخوف المذموم فهو الذي يوجب القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهو المقصود بقول الإمام الطحاوي: ولا نقنطهم. فإذا قوله: ونخاف عليهم، أي الخوف المحمود، وقوله: ولا نقنطهم، أي الخوف المذموم. فجمع الإمام الطحاوي هنا بين نوعي الخوف، فأمرنا بواحد وهو الخوف الممدوح، ونهانا عن واحد وهو الخوف المذموم. فإذا رأيت الإنسان يخاف من الله عز وجل خوفا أوجب له القنوط واليأس، فحذره من هذا الخوف، فإن هذا خوف لا يحبه الله عز وجل. وإذا رأيت الإنسان كلما خاف من الله زاده خوفه قربا من الله عز وجل، وانطراحا عند عتبة عبوديته سبحانه وتعالى، وتركا للذنوب والمعاصي، فإن هذا هو الخوف الذي يريده الله عز وجل. وبالجملة فالخوف الذي لا يجنى منه إلا المصالح الخالصة أو الراجحة هو الخوف المحمود، والخوف الذي لا يجنى منه إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة فهو الخوف المذموم. ومن المسائل أيضا قوله: ولا نخاف عليهم. اعلم رحمك الله أن الخوف في ذاته عبادة مستقلة، فهو عبادة من أعظم العبادات، أن يخاف العبد من الله عز وجل وأن يخاف من ذنوبه، هذا من أعظم ما يعبد الله عز وجل به، بل لا يكاد يستقيم بناء جدار الإيمان إلا بالخوف. وليس الخوف مقصورا على أهل الإساءة فقط، بل حتى أهل الإيمان لابد أن يخافوا، لابد أن يخافوا، كما قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين: يخافون ربهم من فوقهم وهم الملائكة. الملائكة ذكر الله عز وجل أنهم يخافونه، هل لذنوب ارتكبوها؟ الجواب لا، لكنهم يتعبدون لله عز وجل بهذا الخوف. إذن الخوف في حد ذاته عبادة مستقلة. وذكر الله عز وجل عن الأنبياء أيضا ممن لا ذنوب عندهم أنهم يخافون، كما قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ورهبا أي خوفا، وهم أنبياء، فكيف بحال أهل الإساءة؟ فإياك أن تظنن أنك ستبلغ بإيمانك درجة لا تحتاج فيها أن تخاف من الله عز وجل، فإن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله كلاهما من كبائر الذنوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذهم ذلك كأنه سلسلة على صفوان، من خوفهم من الله عز وجل، خافون من الله تبارك وتعالى، وهم ملائكة لا ذنوب عندهم، فكيف بحال أهل الإساءة؟ فإذا الخوف عبادة مستقلة في ذاته، ليس يخص أهل الإساءة وأهل الذنوب والمعاصي، لا، بل حتى أهل الإيمان لا بد أن يستشعروا الخوف من الله عز وجل. ومن المسائل أيضا قاعدة: كل خوف يوصل للقنوط فمحرم. كل خوف يوصل للقنوط فمحرم. وقد تقدم شيء من شرح هذه القاعدة، لأن هذا هو الخوف المذموم الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. فالذي يعبد الله عز وجل بالخوف فقط دون مقابلة الرجاء، هذا هو الذي ربما يكون خوفه موصلا له لهذه الدرجة التي لا يحبها الله. فإذا رأيت خوفك يوصلك إلى اليأس من روح الله ويعطل لسانك عن الاستغفار وقلبك عن الندم والتوبة، فاعلم أنك ولجت في خوف مذموم أوحى به إليك الشيطان. ومن المسائل أيضا قاعدة: كل رجاء يوصل للأمن من مكر الله فمحرم. كل رجاء يوصل للأمن من مكر الله فمحرم. لأن من الناس من إذا اطلع على أن الله عز وجل غفور رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه لم يذنب ولم يخطئ وطيلة يومه بين صلاة وذكر وبر بوالديه وإحسان إلى عباد الله المؤمنين، ربما ينقدح في قلبه شيء من الأمن، فهذا رجاء أوجب له الأمن من مكر الله عز وجل. فإن من الناس من يرى بسبب طاعته أنه قد استحق الثواب وقد نجا من العقاب، وهذا رجاء يوصل العبد للأمن من مكر الله. فمتى ما رأيت رجاءك في الله عز وجل أوصلك إلى هذه الرتبة المذمومة، فاعلم أنه ليس الرجاء الذي يحب الله عز وجل أن تتعبد له به، بل هو رجاء شيطاني. عليك أن تستعيذ بالله عز وجل منه، وأن تكثر من مطالعة عيوب نفسك حتى تكسر هذه النفس التي أمرتك بمثل هذا الرجاء. فإذا كل خوف أوصل إلى القنوط فمحرم، وكل رجاء أوصل إلى الأمن فمحرم. ومن المسائل أيضا: إن قلت ما الفرق بين الرجاء والأمنية، في قول الإمام الطحاوي: نرجو للمحسنين، ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ اعلم رحمك الله تعالى أن الرجاء يختلف عن الأمنية. فالرجاء محمود إذا كان على وفق مراد الشارع، وأما الأماني فهي مذمومة. فحقيقة الرجاء هو عمل مصحوب بخوف. فإذا الرجاء الذي يحبه الله لا بد أن يكون مبنيا على هذين الركنين، على خوف مصحوب بعمل. فكل رجاء لا خوف فيه فليس بالرجاء المحمود، وكل رجاء لا يصحبه عمل فليس رجاء محمودا. فالرجاء الذي يحبه الله هو ما اجتمع فيه هاتان الشائبتان، الخوف والعمل. وأما الأمنية فهي طمع بلا عمل، فهي طمع ينقدح في قلب المتمني ولكن لا يصحبه لا عمل ولا كد ولا سعي ولا تحصيل أسباب ولا سلوك طريق، لا يصحبه شيء أبدا. فإذا رأيت أمانيك قد قرنت بالخوف والرجاء، قد قرنت بالخوف والعمل، فاعلم أنها رجاء. وأما إذا رأيت أمانيك لا يصحبها إلا مجرد الطمع في فضل الله ولكن لا يصحبها عمل ولا كد ولا سعي في تحصيل الأسباب، فاعلم أنها مجرد أماني. ولذلك الله عز وجل قال لليهود والنصارى لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه أماني تمنوها لكن لم يقرنوها بإيمان ولا طاعة. ويقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ويقول في الآية الأخرى: تلك أمانيهم، لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تلك أمانيهم، فهي أماني. أريد أن أكون عالما، ولكن لا يصحبه لا بشراء كتب ولا بحضور حلقات علماء ولا بقراءة ولا بجدولة علمية يحصل منها العلم، فهذه مجرد أمانة. أريد أن أكون تاجرا ولا يصحبها بيع ولا شراء ولا سعي في مكاسب تجارية، هذه مجرد أماني. فالرجاء هو الممدوح إذا كان مبنيا على الخوف والعمل والسعي والكد، وأما الأمنية فهي طمع قلبي ليس مصحوبا لا بكد ولا بعمل، وإنما بألفاظ لسان فقط، ألفاظ لسان فقط. ولذلك الرجاء ممدوح، وأما الأماني فهي مذمومة. ومن المسائل أيضا قوله رحمه الله أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم. اعلم أن موجبات العفو، اعلم أن موجبات العفو عدة أشياء، إذا فعلها العبد فإنه يرجو بفعلها أن يعفو الله عز وجل عنه، والتي ينبغي للمؤمن أن يتعرض لها دائما وأبدا لعل واحدة منها توافق عفو الله عز وجل. من أعظمها أن تعفو عن عباد الله، فإن من أعظم موجبات عفو الله أن تعفو عن عباده، كما قال الله عز وجل وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. واعلم أن من مقتضيات معاملة الله لك أن يكون على وفق ما تعامل عباده به، فمن عاملهم بالتيسير يسر الله عليه، ومن عاملهم بالإعانة أعانه الله، ومن عاملهم بالعفو عفى الله عنه، ومن عاملهم بالتنفيس نفس الله عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا تلمس عفو الله عز وجل بالعفو عن عباده، لعل الله أن يعفو عنك في قبرك، لعل الله أن يعفو عنك إذا ثقل ميزان سيئاتك بعفوك عن أحد من أولادك، أو عفوك عن زوجتك، أو عفوك عن أحد من زملائك، أو عن أحد من المسلمين أخطأ عليك. تلمس عفو الله وادخرها، ادخر هذا العفو، ادخر هذا العفو. ومنها كذلك الدعاء، من أعظم ما يستدر به عفو الله دعاؤه، أكثر من دعاء الله عز وجل أن يعفو عنك، أكثر من دعاء الله عز وجل أن يعفو عنك. ولذلك في سنن النسائي بإسناد جيد من حديث عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال قولي إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من أعظم ما يستدر به عفو الله عز وجل، أكثر من دعاء الاستغفار وأكثر من طلب العفو والعافية، فما أعطي عبد عطاء أعظم من العفو والعافية. الأمر الثالث الاستغفار، الاستغفار. ففي الحديث الحسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال أي الملك الموكل بكتب السيئات ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المخطئ فإن ندم واستغفر ألقاها، ألقاها يعني ألقى هذه السيئة ولم يقيدها في ميزان السيئات وإلا كتبها واحدة. وهذا الحديث حسن. وقد قسم العلماء عفو الله إلى قسمين، إلى عفو ابتدائي وإلى عفو سببي. أما العفو الابتدائي فهو أن يعفو الله عنك ابتداء من غير سبب منه، كرامة من الله عز وجل لك، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا لا تطمع فيه أنت كثيرا، ولكن عليك بالعفو السببي، وهو أن تفعل الأسباب التي نصت الأدلة على أنها موجبة أو جالبة لعفو الله عز وجل مع كمال إحسان الظن به تبارك وتعالى. الأمر الرابع التوبة الصادقة. قال الله عز وجل بعد ذكر ذنب القتل، أو قصدي بعد ذكر ذنب الشرك والقتل والزنا، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن موجبات عفو الله الابتلاء، أن يبتليك الله عز وجل في جسدك، أو يبتليك في ولدك وزوجتك، أو يبتليك في أهلك، أو يبتليك في مالك، أو يبتليك في حبيب لك، فيرزقك الصبر فيكون ابتلاؤك سببا جالبا لعفو الله عز وجل عنك. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل أحد: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. إذن عفا عنكم بهذا الابتلاء، فهزيمة المسلمين في أحد في آخر الغزوة صارت سببا لماذا؟ لأن عفا الله عز وجل عنهم. هذه موجبات العفو التي نص عليها الدليل. ومن المسائل أيضا، اعلم أن هناك ذنبين لا يدخلان في حيز العفو في الآخرة، لا يدخلان في حيز العفو ولا المغفرة في الآخرة بدلالة الأدلة. احذر أيها المسلم من هذين الذنبين. الأول الشرك، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على شيء من الشرك الأكبر فقد ضيع نصيبه من الجنة، وأوجب لنفسه الخلود الأبدي المطلق الدائم في النار، وحرم نفسه من دخوله في شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فلا يؤذن بالشفاعة لأحد مات على شيء من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الذنب الثاني حقوق العباد المعنوية والحسية، الحسية كديون مالية أو نحوها، والمعنوية كالغيبة أو النميمة أو السب والشتم ونحوها. فمن مات على شيء من ذنوب العباد فإن الله لا يغفره له، بل لا بد أن يعطى صاحب الحق بمقدار حقه في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل أعماله كأمثال جبال تهامة بيض يوم القيامة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسنات الحديث بتمامه وأنتم تعرفونه. فمن سلمت صحيفته من هذين الذنبين فإنه يرجى له أن يكون ممن يعفو الله عز وجل عنه ابتداء أو انتهاء، فإن من أهل النار من لا تطالهم شفاعة الشافع، فالملائكة يشفعون وهؤلاء لا يزالون في النار، والأنبياء يشفعون ولا يزال هؤلاء في النار، ويشفع الشهداء والصالحون والمؤمنون ولا يزال هذه الطوائف من المؤمنين في النار حتى يخرجهم الله عز وجل بيده فيحثوا حثوات عز وجل، فلا يبقى في النار ممن معه أصل التوحيد أحد أبدا، لعل وعسى. وهذا هو العفو الابتدائي، بمعنى أن الله لو لم يتفضل عليهم بتلك الحثوات تخرجهم من النار لما نفعهم شفاعة أحد كائنا من كان. لكن متى ما سلمت من هذه الذنوب الشرك وحقوق المخلوقين، وأما ما عداها فإنه داخل في حيز المغفرة الابتدائية أو السببية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين. قال ابن تيمية: لأنه من جملة حقوق المخلوقين، فلم تستطع الشهادة وحسنة الشهادة والموت بين الصفين أن يكفر هذا الحق. ولذلك الدواوين يوم القيامة ثلاثة: فديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يتجاوز الله عنه أو منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفره الله فديوان الشرك، هذا لا يغفره الله عز وجل. وأما الديوان الذي لا يسقط الله منه شيئا ولا يتجاوز عن صاحبه فحقوق المخلوقين فيما بينهم لا بد من المقاصة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد فيما بينه وبين ربه من غير تعلق بحقوق أحد من الخلق، كصوم يوم تركه وصلاة تركها، فهذه لا يعبأ الله عز وجل بها شيئا ويغفرها لصاحبها. فمتى ما سلم العبد من هذين الذنبين فإنه في رجاء مغفرة الله عز وجل. ومن المسائل أيضا قوله ونستغفر لمسيئهم، هنا لفتة عظيمة للإمام الطحاوي، وهي أن هذا من حق المسلم على المسلم، فينبغي للمسلم أن يستغفر لإخوانه المؤمنين الأحياء والأموات. بل نص الإمام ابن القيم أن الاستغفار للمؤمنين ينبغي أن يكون وردا لك يوميا، ولو 70 دعوة أو 100 دعوة تخصصها لإخوانك المسلمين، كما قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وإيش ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذه سنة الأنبياء أن يدعو الإنسان بالمغفرة لإخوانه المؤمنين. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإيش فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن أعظم ما ينتفع به المؤمن يوم القيامة استغفار إخوانه المؤمنين له، ولذلك نهى الله نبيه عن الاستغفار للمنافقين، لأن الاستغفار ينفع. فقال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم بسبب النفاق. فما بالك إذا استغفرت لأحد من عباد الله المؤمنين، فقد تغفر ذنوبه تلك الليلة ويمحى ما في صحيفته بسبب أن رجلا من عباد الله انتفع بشيء من علمك، بشيء من تذكيرك ووعظك، أو أنه محب لك في الله في أطراف الأرض دعا لك، فبت قرير العين ليس عليك ذنب واحد. فادعوا لعباد الله المؤمنين، هذه سنة نبهنا الله عز وجل عليها ونبيه صلى الله عليه وسلم. فلما نهى الله نبيه عن الاستغفار للمؤمنين دل هذا على أن الاستغفار للمنافقين دل هذا على أن الاستغفار لعباده المؤمنين نافع. بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يحثك على أن تستغفر دائما للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وكم من المؤمنين الذين يعيشون معك في عصرك، وكم من المؤمنين الذين ماتوا قبلك، وأنت تستغفر لأحياء المؤمنين وأمواتهم فيكتب لك في ميزانك عن كل مؤمن ومؤمنة استغفرت لهم حسنة. أوليس هذا من الفضل العظيم؟ الجواب بلى. وإن سألتك وقلت: ما المشروع في دعاء الجنازة؟ تقول: المشروع ما رواه أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة، إذا دعا للجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثنا. هذه تربية على أن تستغفر لإخوانك المؤمنين وليس من أمامك فقط. فهذا والله فضل عظيم. بل اسمع إلى ما زكى الله عز وجل به عباده المؤمنين، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإن قلت عندنا إشكال عندنا إشكال في الاستغفار للمؤمنين إجمالا، فنقول وما هو؟ فتقول أولم يشهد الدليل أن طوائف من المؤمنين سيدخلون النار، فكيف تطلب منا أن نستغفر لهم فنعارض مراد الله عز وجل فيهم؟ فإننا لو استغفرنا لهم فإننا نطلب شيئا على خلاف مراد الله عز وجل، إذ قد شهد الدليل أن طوائف من المؤمنين لا بد وأن يصيبهم العذاب، لا بد وأن يدخلوا في النار، فكيف نجمع بين طلب الاستغفار لمن وجبت له النار؟ فنقول إن إرادة إدخالهم للنار إرادة كونية، وطلب الاستغفار منك لهم إرادة شرعية، ولا حق لك أن تعارض أن تجعل تعارضا بين الإرادتين، لأن من عارض الشرع بالكونية الشرعية بالكونية فقد عارض الشرع بالقدر، ومعارضة الشرع بالقدر من أخطر ما يجب الحذر منه، وهي كقول القائل إذا كان الله يعلم أهل الجنة والنار فإذا لم أصلي، فهو يتعلل بترك الشرع بالقدر، فمن جعل إيمانه بالقدر مناقضا أو مثبطا له عن العمل بالشرع فقد وقع في حفرة شيطانية وتخطيط إبليسي لا خلاص له منه إلا بالعودة إلى معرفة مراد الله عز وجل الشرعي. فالله يريد منا شرعا أن نستغفر أو لا؟ إذن نحن نقوم في أرض الله بمراداته الشرعية، وأما مراداته الكونية فهي له لا شأن لنا بها. فإذا كون سيعذب طائفة من المؤمنين ليس هذا إرادة شرعية، وإنما إرادة كونية، يعني إرادة كونية قدرية، هذه تخصنا ولا تخصه؟ تخصه عز وجل. فإياك أن تجعل إيمانك بهذا الأمر معطلا استغفارك لعباده المؤمنين، كما أنه لا يجوز لك أن تجعل إيمانك بأن الله قد علم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص، وعلم أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا ينقص، ونحن مؤمنون بهذا ومع ذلك لا نزال نصلي ونزكي ونتصدق ونصوم ونستغفر ونتوب، ولكن من الناس من جعل إيمانه بهذا الأمر معطلا للشرع. فإذا عندك أمر قدري وأمر شرعي، وأنت مأمور بمطالعة الشرع لا بمطالعة القضاء والقدر، أنت مأمور بمطالعة الشرع لا بمطالعة القضاء والقدر. فإذا هل بين المسألتين تعارض؟ الجواب لا، إلا في ذهن من خلط بينهما لأنهما مختلفان، وإذا جمع بينهما فإنه تثور عنده الشبهة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ومن المسائل أيضا يقول الإمام الطحاوي ونستغفر لمسيئهم، إن سألت وقلت ما الفرق بين التوبة والاستغفار، ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الجواب هما كلفظ الإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمع معناهما، وإذا اجتمعا افترق معناهما فتكون التوبة أعظم من الاستغفار، لأن التوبة حقيقتها طلب محو الذنب مطلقا، بمعنى لا يبقى في صحيفة شيء منه أبدا، وتمحى عني آثاره في الدنيا وفي الآخرة، فالتوبة طلب محو الذنب مطلقا، جميع ما يتعلق بهذا الذنب من الآثار في الدنيا والآخرة فبالتوبة تطلب محوها. وأما الاستغفار فهو طلب ستره، فقد يستر عليك الذنب ولكن لا يمحى، لكن يستر عليك فتقرب به في الآخرة، أو تذكر يا عبدي ذنب كذا ذنب كذا فيقول نعم يا رب، قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، لكن لو تاب العبد منها ولم يمت مصرا عليها لمحيت محيا تاما. فإذا أيهما أعظم وقعا، التوبة أم الاستغفار؟ التوبة، لأن التوبة طلب المحو المطلق، وأما الاستغفار فهو طلب مطلق المحو يعني الستر. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم التوبة الصادقة النصوح. ومن المسائل في هذه القطعة أيضا قاعدة: الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. اجعل هذه القاعدة نصب عينيك، فأي شيء سولت لك نفسك أن تقع فيه فافعل بعده حسنة، فلعل تلك الحسنة اللاحقة تذهب أثر السيئة السابقة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة أجنبية قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. واستكثر أيها العبد من الكفارات كالوضوء فإنه سبب لتكفير الذنوب، والصلاة والصوم والحج والعمرة وغيرها من الأعمال الصالحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة: وأتبع السيئة الحسنة. ماذا تفعل بها؟ تمحها. فإياك أن يتكدس عليك السيئات المتعاقبة، افصل بينها. إن لم تستطع أن تتب منها وتتركها الترك المطلق وغلبتك نفسك وهواك وشيطانك، فلا أقل من أن تفصل بين كل سيئتين بحسنة، ولتكن مساوية للسيئة التي تفعل. فإن الحسنة الكبيرة تذهب السيئة الكبيرة، والحسنة الصغيرة تذهب ما قابلها من السيئات. وأعظم ما تذهب به السيئات كلها كبيرها وصغيرها التوبة الصادقة. ولكن ينبغي للعبد أن لا تتكدس عليه السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن أن يتراكمن بدون فصل توبة ولا استغفار، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. فإن قلت: هل كل حسنة يمحى بها سيئة؟ فأقول: نعم، في أصح القولين، حتى ولو كانت حسنة صغيرة. الجواب: نعم، لعموم قول الله عز وجل: إن الحسنات، فهو جمع دخلت عليه الألف واللام، فيقتضي العموم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى حسنة. فلا تحقرن من الحسنات شيئا يسيرا، فلعله أن يكون مكفرا لشيء من السيئات قد وجب عليك العذاب بسببه فيغفر الله لك. فإن قلت: عرفنا أن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ما قولك في عكس هذه القاعدة؟ هل السيئات تبطل الحسنات وتذهبها؟ فأقول: نعم، في أصح القولين. فهناك من السيئات ما يذهب كل الحسنات السابقة، وهي الردة والعياذ بالله. أعظم سيئة تبطل ما مضى إذا مات العبد عليها هي الردة، لقول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهو الحبوط المطلق، ولا يكون الحبوط المطلق إلا بالشرك الأكبر والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. ولكن هناك سيئات شهد الدليل بأنها تحبط أيضا ربما عمل اليوم كله، مثل ترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا، أو قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا يقصد به العمل كله، وإنما عمل هذا اليوم. فجميع ما فعلته من الطاعات والحسنات مذ طلع الفجر إلى آخر اليوم يعتبر حابطا، لا يقبل الله عز وجل منه شيئا، لأنك ختمت يومك بمعصية عظيمة وهي ترك صلاة العصر التي هي أهم الفرائض الخمس على الإطلاق، وهي الصلاة الوسطى في أصح قولي أهل العلم لأدلة مذكورة في شروح الفقه. وكذلك أيضا أن يرفع الإنسان صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أنه قد مات فالواجب الحذر أن نرفع أصواتنا إذا ذكر حديثه. فإذا استدل عليك مستدل بالحديث إياك أن تقول أنا لا أقبل هذا الحديث، هذا من رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة ما يوجب حبوط الأعمال. يقول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ أن تحبط أعمالكم. إذن السيئات يذهبن الحسنات، فالسيئة الكبيرة قد تبطل الحسنة الكبيرة، كما أن السيئة الصغيرة قد تبطل السيئة قد تبطل الحسنة الصغيرة. فإذا إياك أن تتبع الحسنة بالسيئة ما استطعت، ولكن أتبع السيئة الحسنة. وكذلك يقول النبي يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا إيش صدقاتكم، أي السابقة، بالمن والأذى أي اللاحق، لأن السيئة تبطل الحسنة، تبطل الحسنة. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب، وهو تحذير للدعاة. رجل من بني إسرائيل كان يمر على أخ له على شيء من الذنوب والمعاصي، فلما أطال عليه قال دعني وربي، دعني وربي. فقال وتقول هذا؟ والله لا يغفر الله لك، هذه سيئة عظيمة. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لعبد من عبيدي قد غفرت لهذا أي العاصي وأحبطت عمل هذا أي الطائع. فهذا دليل يدل على أن السيئات يذهبن الحسنات، فالواجب على العبد أن يعيش بين الخوف والرجاء، فإذا أتبع سيئته بحسنة عاش بالرجاء أنها ستكون مكفرة لما مضى، وإذا أتبع الحسنة سيئة عاش بالخوف أن تكون محبطة لما مضى من الحسنات. والله إنها لمن أعظم الخسارة أن يبقى العبد طيلة حياته يجمع تلك الحسنات ثم بذنب واحد تذهب. ولذلك يجب على العبد أمران، أن يعمل وأن يحافظ على العمل، بل والله مسؤولية المحافظة على الحسنة باقية أعظم من مسؤولية العمل نفسه. فإذا ليس الشأن أن تصلي، وإنما الشأن أن تحافظ على ثواب الصلاة وحسناتها، ليس الشأن أن تزكي، ولكن الشأن أن تحافظ على ثواب الزكاة وعلى ثواب الصدقة وعلى ثواب برك بوالديك. هكذا ينبغي للعبد أن يعيش في دنياه دائما خائفا على تلك الحسنات، محافظا على تلك الأجور حتى لا يذهبها شيء من الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله ليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ومن المسائل أيضا قاعدة، المصائب كفارات، المصائب كفارات. وبيانها أن نقول اعلم أن ما يجريه الله على عباده من المصائب لا يخرج عن ثلاثة أقسام، اعلم أن ما يجريه الله على عباده من المصائب لا يخرج عن ثلاثة أقسام: مصائب لرفعة الدرجات، ومصائب لتكفير السيئات، ومصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فأما النوع الأول فقد فاتنا فضله ولا نزكي أنفسنا، وإنما هو للأنبياء والمؤمنين الخلص الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا ظلم أصغر ولا ظلم أكبر. فالأنبياء لا ذنوب لهم ومع ذلك أجرى الله عليهم مصائب، فتلك المصائب لا لتكفير سيئات سابقة وإنما لرفعة الدرجات. وقد يجري هذا لبعض المؤمنين كما في الحديث الحسن أن الله إذا أراد بعبده منزلة لم يبلغها عمله ابتلاه في نفسه وأهله وولده وماله حتى يبلغه تلك المنزلة. إذن هذه مصيبة لرفعة الدرجات. ولكن أغلب المؤمنين في الطبقة المتوسطة، وهي مصائب يجريها الله عليهم لتكفير السيئات، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم يصيبه هم ولا غم ولا نصب ولا وجع حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له من ذنوبه وخطاياه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي التي تخص قاعدتنا في قولنا المصائب كفارات، أي ما يجريه الله على عباده المؤمنين من المصائب إنما هي كفارات، والله أعلم. ومن المسائل أيضا قاعدة مهمة: كل عبادة من فضلها تكفير السيئات فيخص بصغائرها دون كبائرها. كل عبادة من فضلها تكفير السيئات فيخص بالصغيرة دون الكبيرة، فيخص بالصغيرة دون الكبيرة. فمن ذلك الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم، وفي رواية المؤمن، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومن ذلك الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلوها، ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون ثم تصلون العصر فتغسلوها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نارا عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومن ذلك الصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم يغش كبيرة. ومن ذلك الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأي عبادة قيل في فضلها إنها تكفر السيئات فاعلم أن تكفيرها إنما يخص به الصغائر دون الكبائر، إذ الكبائر لا بد فيها من توبة. بل إن تكفير الصغائر عند ابن تيمية بهذه العبادات مشروط بعدم ارتكاب الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يؤتي كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إيش؟ إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة والصوم على عظم شأنهما شرط في تكفيرهما للصغائر اجتناب الكبائر، فكيف بالوضوء وما دونه؟ فهذا دليل على أن تلك العبادات إنما تكفر الصغائر، وتكفيرها للصغائر مشروط أيضا باجتناب الكبائر.